طويلا حتى أذكر الخاطرة التي وعدتكم بها وذكرها ابن الجوزي نصيحة لطلاب العلم. العلم كما قلت قبل ذلك وسيلة وليس غاية في نفسه، إنما الغاية هي رضا الله تبارك وتعالى المفضي إلى دخول الجنة، هذه الغاية، والعلم طريق إلى هذه الغاية. فإذا تشاغل المرء بصورة العلم كوسيلة وترك الغاية كان كالذي توضأ ولم يصلي، لأن المقصود من الوضوء ليس هو الوضوء في حد ذاته، إنما المقصود من الوضوء إقامة الصلاة. وتشاغل العلماء قديما بالعلم كان لأجل العمل، وأنا لا أعلم أحدا من الأئمة سواء كانوا من المحدثين أو من الفقهاء الذين زكى الله عز وجل سيرهم إلا كانوا على قمة أهل العبادة، حتى في أثناء سفرهم وفي طلب العلم وطلب الحديث كانوا يصلون حيث كانوا، ما كان الواحد منهم مثلا يترك ورد قيام الليل بدعوى أنه مسافر، وإن السفر الإنسان تسقط عنه النوافل إلى آخره، لا، قيام الليل ما كانوا يتركون قيام الليل. وكما قلت لكم يعني ابدأ من الآن في صلاة 11 ركعة لا تقطعها أبدا، حتى لو صليت في كل ركعة بآية، لا تقلل العدد ولكن قلل القراءة، فإذا وجدت من نفسك نشاطا أقبلت وزدت في القراءة، وهكذا لا تزال هكذا حتى تصير ملكة عندك، يعني تصيك عادي خالص، يعني بلا أي مجهود أصبحت تقوم الليل. فابن الجوزي هنا يقول أن هناك حوارا جرى بينه وبين نفسه، يقول إن رأيي في العلم حسن ولذته مقدمة على كل لذة لمن عرف ذلك، هي لذة التشاغل بالعلم ألذ من كل لذة في الدنيا. يعني أحد ابن العميد أظن أو واحد غيره، يعني ممكن كان وزيرا أو كان رئيس الوزراء، قال حضرت مناظرة لأبي القاسم الطبراني مع أبي بكر الجعابي، فكان الجعابي يغلب الطبراني بذكائه والطبراني يغلبه بحفظه، فكلما أدلى هذا بدلوه أدلى الآخر بدلوه حتى صار كفرسي رهان. فأراد الجعابي أن يحسم المناظرة، فقال عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. قال له الطبراني وما هو؟ قال حدثنا أبو خليفة، قال حدثنا سليمان بن أحمد، قال حدثنا فلان عن فلان، وساق حديثا. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد فخذه مني عاليا، يعني لا تنويه بواسطة أبي خليفة عني، لا، خذه مني عاليا. قال فوددت أنني لم تكن لي الوزارة وفرحت كفرح الطبراني، مع أن طبعا هذا كان يسمى ذل الوزارتين. فليس هناك لذة في الدنيا تعدل لذة الاشتغال بالعلم، لا سيما إذا صاحبه نية. فنفسه تقول له إن العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن أقواما أهملوا العلم فعبدوا الله عز وجل بجهل. قال ابن الجوزي فرأيتها على الاتجاه السليم، نفسي كذلك، لكنه حذرها من الاشتغال بصورة العلم عن حقيقة العلم، وبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الأربعة من بعده، كيف كانت عبادتهم مع كثرة مشاغلهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو أعبد من مشى على الأرض بقدميه، لا يقاربه أحد قط في العبادة ولا في حضور قلبه لربه سبحانه وتعالى. ومع ذلك كان إذا قيل له كما قالت عائشة له في ذلك أنه يكثر الصلاة حتى تتورم قدماه، قال أفلا أكون عبدا شكورا. ثم ذكر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على رأسهم ومقدمهم الصديق أفضل صاحب نبي على الإطلاق، كان شجي النشيج كثير البكاء، وكان من عادة أبي بكر أنه إذا بكى لا تتبين قراءته كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فكرهت عائشة أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مكانه فيتشاءم الناس بأبي بكر، فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، أي كثير الأسف، أي كثير الأسف، إذا بكى لا يتبين الناس قراءته من البكاء. وفي ناس كده إذا بكى ما يعرفش يتكلم، وفي واحد يبكي ويقرأ ويبكي ويتكلم مواهب يعني. فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس، خلاص انقطعت حجة عائشة وانقطع سؤالها، فأوعزت إلى حفصة رضي الله عنها أن تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت حفصة يا رسول الله لو أمرت عمر، عن كلام عائشة، لو أمرت عمر فإن أبا بكر رجل أسير. قال مر أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف، يعني هو عرف عليه الصلاة والسلام ما هي العلة التي من أجلها تريد عائشة رضي الله عنها ألا يصلي أبو بكر. وفي الحديث حديث عائشة أيضا عند البخاري وغيره، وقد ذكرت هذا الحديث قبل ذلك أو طرفا منه، لما هاجر أبو بكر أراد أبو بكر أن يذهب إلى الساحل ويعني يهاجر خارج مكة، فلقيه زيد بن الدغن وكان سيد القارة، أي إلى أين أبا بكر؟ قال أخرجني قومي أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي، فقال مثلك لا يخرج ولا يخرج ارجع وأنا جار لك. فرجع ودخل أبو بكر في جواري ابن الدغنة، واتخذ لنفسه في بيت ابن الدغنة في بيته مسجدا يصلي فيه. ثم بدأ لأبي بكر أن يستعلن بقراءته، فابتنى لنفسه مسجدا خارج الدار بفناء الدار، فكان تقذف عليه نساء قريش وولدانهم، فخشيت قريش أن يفتتن النساء والأولاد، وما كانوا في حالة حرب مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي حالة صد هائل عنه وعن الدين الذي بعثه الله به. فقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليصلي داخل داره كما كان يصلي، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال لهم للدغنة إما أن تصلي خالد داخل الدار وإما أن ترد علي جواري، فإني أكره أن يتحدث العرب أنني أغفرت جواري. قال بل أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. الذي يعني كان يجعل نساء قريش وولدانهم يتقذفون على أبي بكر هو أنه كان يبكي وهو يصلي، وهذا يعني أمر أو منظر لم يروه قبل ذلك. وكذلك كان عمر رضي الله عنه كان من أكثر خلق الله بكاء، برغم يعني غلظة قلبه في الجاهلية، إلا أنه سبحان الله كان من أكثر الناس بكاء. وقد ذكر ابن الجوزي هذا الأثر عن عمر وآثارا أخرى عن عمر بن الخطاب في كتابه الذي صنفه في سيرة عمر. وعثمان بن عفان صح عنه، لان في بعض الناس يضعفون اسناد هذه الواقعة ان عثمان ختم القرآن عند الكعبة في ركعة الوتر، وهذا اثر صحيح وله اكثر من اسناد. وكذلك علي بن ابي طالب معروف عنه هذا الاثر، يا دنيا ور غيري الي تعرضت الى اخر الاثر المعروف. وذكر الحسن البصري وذكر سعيد ان المسيب انه ما فاتته صلاة تكبيرة الاحرام 40 سنة في المسجد، حتى ان يعني كثير من المطلب ابن ابي وداع الذي زوجه سعيد لابنته ورفض ان يزوجها للوليد بن عبد الملك، لان عبد الملك بن مروان اراد ان يزوج، اراد ان ياخذ ابنة سعيد لابنه ولي العهد الوليد ابن عبد الملك، فرفض سعيد المسيب. وكان بينه وبين بني مروان خصومات، حتى انه رفض ان ياخذ اعطياته من بيت المال، وقال حتى يفصل الله بيني وبين بني مروان. فيعني احتالوا عليه واوقعوه في خطأ وجلدوه وصبوا عليه الماء البارد في يوم شاتم. ده بسبب انه رفض ان يزوج ابنته لولي العهد. فالكثير ابن المطلب بن ابي وداع كان احد طلاب العلم الفقراء، وهو احد العلماء يعني الذين كانوا يجالسون سعيد بن المسيب. فغاب عدة ايام عن سعيد، سأل عنه فقيل ماتت امرأته، فاتاه فقال لما لم تعلمني؟ قال انا اعلم انك تتردد على المسجد وانه لم تفتك تكبيرة الاحرام، فكرهت انه العجب. قال هل احدثت امرأة بعدها؟ قال ومن يزوجني يرحمك الله وانا لا امتلك درهمين؟ قال انا ازوجك. لم يصدق طبعا اذنه، ان سعيد المسيب هذا كان احد سادات التابعين، ويكفي ان عبد الملك بن مروان عايز لبنته للولي. قال انا ازوجك، وزوجه، عمل العقد الشفوي يعني. قال فلم اتمالك نفسي من الفرح، وجلست افكر من اين اتي بدرهمين عشان يدفعهم كصداق. فبيقول في يوم من الايام وانا افطر وعلى زيت وخبز، وفي صلاة المغرب طرق بابي طارق، قلت من؟ قال سعيد. قال فخطر لي كل سعيد في الدنيا الا سعيد بن المسيب. ليه؟ لانه لم يرى منذ 40 سنة الا من بيته الى المسجد. فلما فتحته وجدته، فظننته رجع في كلام، فقلت له يرحمك الله هل بدا شيء لك؟ قال لا، ولكن علمت انك رجل عزب، فكرهت ان تميت الليلة وحدك واذا ابنته خلفه، فادخلها واخذ الباب وراءه. قال فصعدت على السطح وجعلت ارمي الجيران بالحجارة، ده نوع من ايه؟ من انواع التنبيه يعني، عايز الجيران يقولوا. فلما يعني انتبهوا صعدوا، ايه مالك؟ قال زوجني سعيد وهذه ابنته عندي في الدار، مش عارف يعمل ايه. فاجتمع الجيران واتت امه وقالت وجهي من وجهك حرام ان قربتها الا بعد 3 ايام. فاخذتها امه فاصلحتها ثم بنى بها، وظل شهرا لا يأتي حلقة سعيد. قال وجدتها اجمل الناس واحفظ الناس للقرآن واعلم الناس للسنة. فلما اراد ان يخرج مرة قالت له الى اين؟ قال الى مجلس سعيد. قالت اجلس اعلمك علم سعيد. فسعيد المسيب كان يعني كان رجلا نسيج وحده، يعني انا كمان اوصي يعني كل اب اذا تقدم له انسان صالح فقير الا يتردد في تزويجه. كلنا تزوجنا فقراء لم يكن معنا شيء قط، ثم فتح الله عز وجل بعد ذلك، وبعدين يعني المال يذهب ويجي ولكن تبقى الاخلاق الحميده. فانا ارجو يعني ان تصل يعني رسالتي هذه الى كل اب، انه لا يتعمد في مسائل المهر والحلول، لان عرض الشاب الذي يريد ان يتزوج لما يكون على الحديده محتاج 15 ألف، لما يكون على الحديدة ما عندوش حاجة خالص لكي يتزوج يحتاج 15,000 أو 20,000. فسعيد يعني له الحام آثره كثيرة، وكان ممن يصدع الحق، وكان جريئا لا يخاف في الله لومة لائم. قال: أما صام الأسود بن يزيد ابن يزيد بن قيس حتى اخضر واصفر، وكان كثير الصيام، وكان من جميل كلامه ما حكاه علقمة ابن ورثد رحمه الله. قال: كان الأسود يجتهد في العبادة ويصوم حتى يخضر ويصفر، فلما احتضر بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ قال: وما لي لا أجزع، والله لو أتيت بالمغفرة لما استطعت أن أرفع رأسي حياء من الله مما أتيت به. إن الواحد منا إذا أذنب في حق أخيه وغفر له أخوه لا يرفع رأسه إليه حياء منه، فكيف بالله عز وجل؟ وابنة الربيع بن خثيم، فالربيع بن خثيم كان ابن مسعود إذا رآه قال: وبشر المخبتين، والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم لأحبك. فالربيع بن خثيم ذا كان كثير قيام الليل، فقالت له ابنته: يا أبتي ألا تنام؟ فإن الناس ينامون. قال: إن أباك يخاف عذاب البيات، والبيات هو الأخذ بغتة بالليل، يعني يخشى أن ينام فلا يقوم، يساق من فرش إلى الأكفان، فيخاف عذاب البيات. فلأجل هذا كان يصلي لعله أن يقبض على القاعة وليس وهو نائم. وكان أبو مسلم الخولاني واسمه عبد الله بن ثوب، كان معه صوت، فكان يقوم الليل طويلا، فإذا أعيا وشعر بهذا الإعياء كان يضرب قدميه بصوته ويقول: والله إنكما لأحق بالضرب من دابتي، أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعده رجالا؟ فلما يقول هذين أو هذه الجملة كان يقوم فيصلي. وكذلك يزيد الرقاشي، يزيد بن أبان الرقاشي، وهو مع أنه ضعيف الحديث، يعني هو عند المحدثين كلمة إجماع في الضعف، لكنه كان محل إجماع من جهة عبادته، حتى أن ابن حبان قال: كان من خيار عباد الله، من البكائين في الخلوات، المجتهدين بالحقائق، لكنه غفل عن صناعة الحديث، حتى كان يجعل كلام الحسن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كثر ذلك منه بطل الاحتجاج بحديثه. فهو من جهة الحديث ورواية الحديث فهو ضعيف، أما من جهة العبادة فكان فرد زمانه في العبادة. وترجمته طويلة، وقد اخترت منها بعض كلمات له وبعض أحوال له. أشعث ابن سوار، وهذا أحد رواة الحديث أيضا، قال: أخذت على يزيد الرقاشية في يوم شديد الحر، فقال: يا أشعث تعالى حتى نبكي على الماء البارد يوم الظما. ثم قال: ولفاه سبقني العابدون وقطع بي، يعني ما كل هذه العبادة يقول سبقوني وأنا الذي انقطعت وحيدا فريدا بليدا لا عبادة لي. قال لو أشعث ابن سوار: وقد كان صام 30 أو 40 سنة يسرد الصيام حتى اسود لسانه. وقال الأعمش أن يزيدا الرقاشية كان ينوح على نفسه وهو يقول: يا يزيد إذا مت من يتصدق عنك؟ يا يزيد إذا مت من يصوم عنك؟ ثم يقول: ويزيدا إنما سمي نوح لأنه ناح على نفسه ويزيد لا ينوح على نفسه بسبب يعني هذه الحالة والبكاء المستمر والخوف من الآخرة والخوف من الحساب. أراد ابنه أن يخفف عنه يوما فدخل عليه ابنه وهو يبكي وقال إلى كم تبكي يا أبتي والله لو كانت النار خلقت لك ما زدت على هذا البكاء. فقال ثكلتك أمك يا بني وهل خلقت النار إلا لي ولأصحابي ولإخواننا من الجن؟ أما تقرأ يا بني سنفرغ لكم أيها الثقلان، أما تقرأ يا بني يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ فجعل يقرأ عليه حتى انتهى يعني إلى قوله يطوفون بينها وبين حميم آن. فجعل يجول في الدار ويبكي حتى غشي عليه. فقال للفتى أمه يا بني ما أردت بذا من أبيك؟ قال إني والله إنما أردت أن أهون عليه، لم أرد أن أزيده حتى يقتل نفسه. ومن كلامه أيها المتفرد في حفرته، المتخلي في القبر بوحدته، المستأنس في بطن الأرض بأعماله، ليت شعري بأي أعمالك استبشرت وبأي إخوانك اغتبطت. قال ثم يبكي حتى تبتل عمامته ويقول استبشر والله بأعماله الصالحة واغتبط والله بإخوانه المتعاونين على طاعة الله. وأخيرا دخل على عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رحمه الله فقال له عمر عظني. قال أنت أول خليفة يموت يا أمير المؤمنين. قال زدني. قال لم يبق أحد من آبائك من لدن آدم إلى أن بلغت النوبة إليك إلا وقد ذاق الموت. قال زدني. قال ليس بين الجنة والنار منزل، إن الله يقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم وأنت أبصر بفجورك وبرك. فبكى عمر حتى سقط عن سريره. ويعني كثير من العباد قطعتهم عبادتهم عن إتقان الحديث، لكنه إذا سقط كمحدث فإنه لم يسقط كعابد وعامل. ومنصور بن المعتمر صام 40 سنة وكان كثير القيام حتى أنه لما مات قال صبي لأمه، وكان هذا الصبي جار منصور بن المعتمر البيت الذي في البيت، لما مات منصور قال هذا الصبي لأمه يا أم أين النخلة التي كانت على بيت منصور؟ قالت يا بني هذا منصور. كان كل ما يطلع على سطح البيت يلاقي حاجة واقفة لا تتحرك فظنها نخلة من شدة من هيج ثباته في القيام. فلما بيقولها أين النخلة التي كانت على بيت منصور قالت يا بني هذا منصور. وسفيان الثوري أخباره في الزهد معروفة، قال يحيى بن سعيد القطان كان سفيان أحيانا يجلس بيننا ثم يقوم فجأة ويجري وهو يقول النار النار منعني ذكر النار النوم. يقول يحيى بن سعيد القطان فما كنا ننتفع به عدة أيام، ما ننتفع به، لا نستطيع أن نستفتيه ولا نأخذ منه حديثا ولا يحدثنا، إنما يكون منجمعا على نفسه. ولما مرض ذات مرة وأخذوا بوله إلى الطبيب فقال هذا رجل خائف كان يبول الدم. سفيان الثوري يبول الدم من الخوف. فقال لا برأ لصاحبكم، هذا بول رجل خائف. وأخبار الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الحديث كانوا جميعا من أهل العبادة. ليه؟ لأنهم تحققوا بحقيقة العلم. ويعني المقولة التي قالها مجاهد ويحيى بن أبي كثير وقالها مالك ابن أنس وغيرهم، ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية. هذا هو العلم، مش العلم ان لما نيجي نتكلم في مسألة تكون حافظ ده الاقوال فيها وتحررها وتعرف خلاف الناس وتبقى كلامك مفرع عن الاصول. لا، ليس هذا هو العلم. هناك بعض علماء الاصول، اصول الفقه، وانا لا اريد ان اسميه، لكن كتابه كقطب الرحى، لا يكاد يدرس احد اصول الفقه الا رجع الى كتابه. ذكر الذهبي في الميزان أنه كان لا يصلي، وهذا شيء عجيب أن يكون بهذا العلم ولا يصلي. طب ما أمارة ذلك؟ لما زن بأنه لا يصلي وهو نائم سكب على بطن رجله حبرا، إن هو لو بيصلي وهيروح عشان يغسل رجليه الحبر هيروح. قال فجاءوا بعد ايام واذا الحبر كما هو. ايه يعني؟ ما ايه يعني اصول فقه ولا كلام او انتفع الناس بكتابه؟ لا، العلم ليس بكثرة المسائل، انما العلم هو الذي يهدي الى خشية الله سبحانه وتعالى. فيقول يعني بعدما اشار ابن الجوزي هذه الاشارة الخاطفة، يقول لنفسه فاحذري من الإخلاد إلى صورة العلم مع ترك العمل، فإنها حالة الكسالى الزمنة. الزمنة أي أصحاب المرض المزمن. ثم ختم خاطرته بهذه الأبيات: وخذلة منك على مهلة، ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة، أي هجمة الموت يعني، لا تقيل العثار وتطوي الورود على المصدر، ومثل لنفسك اي الرعيل يضمك في حلبة المحشر. شوف انت عايز تبقى مع مين، من احب قوما حشر معهم. شوف انت عايز تبقى مين في ساعة الحشر، فاذا كنت قد حزمت امرا فاصحب في الدنيا من يكونون معك في ساعة الحشر. الحقيقة الخاطرة كانت يعني تحتاج الى كلام اكثر من هذا، ولكن يعني بسبب حالتي الصحية يعني ما استطعت أن آتي في التهجد. فأسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبكم لما سمعتموه من هذا الكلام الطيب. أما الخاطرة التي اخترتها لكم من كتاب سيد الخاطر تتعلق بالعلم، فأنا أرى الحمد لله أن كثيرا من إخواننا يعني جاءوا ليأخذوا أصول العلم أو يأخذوا معهم خطوطا عريضة يذاكرون عليها. أخذ أسماء بعض الكتب التي يقتنيها الطالب في بداية العلم، فأنا إن شاء الله سأذكر كلام ابن الجوزي وأحليه بكلام آخر من واقع الأئمة المتبوعين. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: اعلم ان المتعلم يفتقر الى دوام الدراسة. يفتقر الى دوام الدراسة، خلي بالك من الكلام، لان يعني في بعض اخواننا اصيب باحباط بسبب انه يسمع بعض الذين يحضرون على العلم يشتد عليه في حظه على الطلب، مع ان هذا الطالب لا تقوى نفسه الا على شيء يسير هين. فيقوم بعض الشيوخ يقول له انت لا فائدة منك، ارجع، العلم يحتاج ان تسهر ليل نهار. وابن الجوزي يعطي خطة وسطى حكيمة لطالب العلم

ولكن الأولى تقديم الأهم والأفضل. وأفضل ما تشغل به حفظ القرآن ثم الفقه وما بعد هذا بمنزلة التابع. ومن رزق يقظة دلته يقظته فلم يحتج إلى دليل، ومن قصد وجه الله تعالى بالعلم دله المقصود على الأحسن. واتقوا الله ويعلمكم الله. لا كلام ابن الجوزي رحمه الله. طبعا ابن الجوزي لا يدعو الطالب الى الدعم ولا الى تضييع الاوقات، لكن يقول انظر الى نفسك. هناك رجل همته عاليه، ورجل همته دون ذلك، ورجل همته ادون من ذلك، لكنه محب للعلم، فان قسى على نفسه في الطلب انقطع. يبقى اذا بد ان يراعي نفسه. صح، العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ولهذا نقل ان من اهم اصول جمع العلم قلة الهم، وده طبعا سيكلف الطالب كثيرا، سيؤخر نكاحه ولا بد. ليه؟ لان النكاح يحتاج الى مال، والمال يحتاج الى عمل، والعمل يحتاج الى وقت. فهو اذا كان في اول الطلب فلا يضيع عمره الا في طلب العلم ويرضى باليسير. ابن الجوزي كان يقول كان مطعومي ارغفة لا استطيع ان اكلها الا اذا اتيت نهر عيسى. فيحط رغيف يبل الرغيف في ماء النهر مدة لحد ما يبقى الرغيف طري يأكله. ابو سعيد الاشج ابن ابي داود خرج الى ابي سعيد الاشج ظل عنده 30 يوما واخذ معه عدة كيلوات من الباقلة وقدر لنفسه مطعوما في اليوم. قال فما خرجت من عند ابي سعيد الا وكنت قد كتبت عنه 30,000. 30,000 حديد دي بعض الباقلة التي كان يأخذها. فطالب العلم لابد ان يقنع باليسير ولا يمد عينه ابدا الى ما ينظر اليه رفاقه ولا يصاحبهم وهو في اثناء طلب العلم، انما يكون مشغولا بكليته في طلب العلم. بعد ذلك ستنفتح عليه الدنيا، لكن اذا فاتته سن التحصيل يظل فقيرا الى ان يموت. كما قال عمر بن الخطاب كان يقول تفقهوا قبل ان تسودوا، وده كلام الشافعي، كلام الشافعي تفقهوا قبل ان تسودوا. وقال الشافعي ايضا اذا تصدر الحدث فاته علم كثير، حدث صغير السن اذا تصدر وصار شيخا فاته علم كثير. وتفقهوا قبل ان تسودوا، قبل ان يكون لكم سيادة ويكون لكم في الناس مكانة. ليه؟ اول ما يصير لك مكانة لا تستطيع ابدا ان ترجع في الميدة، عندك درس كل يوم ومشاكل والناس بتيجي تستشيرك وتجيب همومها عندك، والمديون بيجي لك عشان تسد دينه، والمريض بيجي لك عشان توديه للدكتور او تجيب له دواء. والكلام ده اذا اردت ان تحرر مسألة فقهية لا تستطيع، لا تجد وقتا. فافضل الزمان زمان الخمول، زمان الخمول يعني ليس لك شهرة، وده افضل الزمان حتى في العبادة. فلأجل هذا اذا اردت ان تأخذ سبيل العلم اعلم ان للعلم غيره، اذا ادخلت معه غيره خرج العلم. وطبعا رأس العلم القرآن،

لازم اذا ما كانش الهم ده يحركك لن تتحرك، لان كل شيء حولك يدعوك الى الكسل والى ترك العلم، لان اللي بيتعلم بيسك التراب عشان تبقى عارف سكتك من اولها. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جل للناس أهبة غزوية، كان في كل غزوة يقول كان في كل غزوة يوري بغيرها إلا في غزوة تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل سفرا بعيدا ومفازا وحرا شديدا، فجل للناس أهبة غزوية عشان كل واحد ياخد استعباده. فأنا بقول لك المسألة كلها جد، وفي تبديل للدين، وبعد النظام العالمي الجديد واتفاقيات الجاد والكلام ده لسه في المزيد من التبديل، لحد ما التبديل هذا ربما صار قانونا. فإذا ما كنتش بتتحرك بهذا الهم لن يحركك شيء. أفضل شيء أن يكون على يد شيخ، لأن الشيخ يسدد لك الفهم ويقصر لك زمان الطلب. ممكن الفصل اللي انت تقعد تقرا فيه لمدة اسبوع او يوم او يومين يلخصوا لك ربع ساعة، فتستفيد هذا التلخيص وتدخل على الكتب تقرا. وبعض العلماء اشار الى الصفات التي ينبغي ان يتحلى بها طالب العلم، فقال: اخي لن تنال العلم الا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. يبقى الستة دي لابد أن تحرص عليها. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. ذكاء لأن العلم لا يعطي قياده لغبي، لازم يكون عندك ذكاء، وطبعا من الذكاء أن تختار العلم الأوفق لك اللي أنت ممكن تبرع فيه. بعدما تحصل أصول العلم كلها تعرف أن أنت مفتوح لك العلم الفلاني، خلاص تنطلق إليه. الذكاء أن تتصرف في القراءة، تجمع النظير على النظير في زمان الطلب، وتحرص تماما على تدوين كل فائدة، إياك أن تفوت على نفسك فائدة. أنت بتقرأ في الكتاب، بعد ما تفتح الجلدة الأولانية في ورقة بيضة كده، صفحة بتكون بيضة كده، بتكون مخروكة في أول الكتاب، الصفحة دي تدون فيها كل ملاحظاتك والفوائد المستملحة من كتاب، ولا تزال هكذا، بيعين لك أوقات فراغ، خلاص مش قادر تطالع ولا قادر تعمل حاجة ولا كلام، اوعى تطلع تتفسح في الشوارع ولا تطلع الحدائق تشم هوا، لا، لازم يكون عندك بديل في العلم أيضا. أنا أدرس الفقه مليت، أدخل في الحديث مليت، ادخل في النحو مليت، ادخل في التفسير مليت، ادخل في كتب الادب والشعر والنوادر، المهم مفيش حاجة اسمها مليت من العلم اسيب العلم، لا، ما ملوك في فن من العلوم يبقى ايه رياضتك في فن اخر من العلوم، تدرب نفسك على المسألة دي. بعد زمان طويل في اوقات الفراغ بقى والكلام ده تمسك الكتب بتاعتك بقى وتشوف الفوائد، هتلاقي انك انت كتبت عناوين متشابهة في كل الكتب، تقول مثلا من علامتي حسن الخاتمة، من الهمة مثلا شعر جميل، رجل يبكي دهره، رجل مثلا او من الفراسة، هتلاقي عناوين كده انت بتكتبها، تلم كل النظائر دي على بعضها بعد كده وتطلع كتب على حسب بقى العناوين. لما تكتب مثلا الفراسة هتلاقيك من خلال العناوين اللي انت كتبها جمعت اكثر من مثلا فصل او فصلين او ثلاثة في الفراسة وحدها، دي هتنفعك في ايام التدريس،

أمنيتك أن تنام، الروح الفتية التي حملتها بين ضلوعك لا تسمح لك بالنوم، كلما أردت أن تنام أزعجتك، إلى متى تنام؟ قم واطلب العلم. فلا يزال المرء شقيا، أو يعني مش بمعنى الشقاء، يعني لا يزال المرء متعبا بسبب هذه الروح الفتية حتى يبلغه الله عز وجل أمانيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.